صوت العرب من القاهرة يقدم الصدر الحنون عن مسرحية الكاتب الباكستاني ميرزا أديب، ترجمة نسيم إبراهيم. الصدر الحنون. أمينة رزق، أنور إسماعيل، فريدة مرسي، نادية الشناوي، مرسي الحطاب، بشرى القصبي، ممدوح طنطاوي، وسمير البنا. الصدر الحنون. الرؤية الإذاعية زكريا شمس الدين. الإخراج محمد حامد. أف لهذه الرياح، لهذا أكره الخريف. أوه، إن أوراق هذه الشجرة الكئيبة قد عفرت وجهي وملابسي. الوقت الآن غير مناسب لترتيب هذه الأمتعة المبعثرة. غزال، غزال، أنا هنا يا سيدي. كنت أجهز الشاي كما أمرتني. تفضل. أين سيدتك؟ في الصلاة. تفضل البسكويت، خبزته بنفسي. ولهذا احترق. خيرا خيرا، لم يسقط شيء من الشاي على ملابسك. لعنة، الريح شديدة اليوم. هل أغلق النافذة يا سيدي؟ لا لا لا، دع الهواء يدخل لنتنفس. حتى رائحة البسكويت المحروق تكاد تكتم نفسي. الفناء في حالة سيئة يا سيدي. وهل يصلح الكنس الآن يا فازان مع هذه الريح؟ سيدي. نعم. حوائط البيت متهالكة. هذه أول مرة تكتشف ذلك يا ذكي. أردت أن أقول إن طلاء الحائط يتساقط. أفضل من أن تتساقط أحجارها. إنه بيت قديم، قديم جدا. هل سنقوم بإصلاحه يا سيدي؟ نعم، وبسرعة شديدة. لا بد وأن نفعل ذلك، وإلا فلن يكون في استطاعتنا الإقامة فيه. أراك غاضبا وثائرا يا سيدي. إن جميع الحوائط في حالة سيئة كما قلت أنت، إلا تلك الحجرة. وحتى هذه الحجرة. أراك تلمس حائط الغرفة بأصابعك. البيت جميل يا بيجون. نعم، لكننا لن نستطيع الإقامة فيه إن لم نجدده. نعم، حتى الفناء أصبح بحالة سيئة يا سفدار. البيت كله أصبح يبدو كمبنى أثري قديم. ليس إلى هذا الحد يا سفدار، فهو لا يزال صالحا. يبدو أنك مغرمة بالآثار يا بيجون. اليوم عاصف يا سفدار، لا تخدو. خريف يا بيجون. الفناء يمتلئ بأوراق الشجرة الجافة، مع أني أزلتها اليوم 3 مرات. مسكينة. مسكينة من؟ الأوراق التي تتساقط وتفارق صدر أمها الحنون. أيشغل بالك مصير أوراق ميتة؟ ستذرها الرياح بعيدا يا سفدار. أهي مأساة من شأننا التفكير فيها يا بيجوم؟ فكري في مشكلتنا نحن. وما هي مشكلتنا يا سفدار؟ لقد اشترينا هذا البيت من خالتك لنعيش فيه. نعم، وكل ما كان معنا من نقود دفعناها ثمنا له. نعم، والآن نحتاج إلى قدر كبير من المال لنعمل إصلاحات به، ومشكلتنا الآن أن ندبر ذلك المال في الحل. وكيف ندبره يا سفدار؟ لقد فكرت في الأمر وأعددت له الحل. كيف؟ تعالي معي إلى الفناء لأريك الحل. هيا. كأن الحل من البيت نفسه. كيف؟ الشجرة التي أزعجتك أوراقها المتساقطة نبيعها. نبيعها؟ وكأن المشتري الذي يحتاج إلى أخشابها ليصنع منها أساسا لبيته. إذن فقد عرضتها للبيع حتى جاءك مشتر واشتراها بالفعل. اشتراها؟ لا لا لا تنزعجي هكذا، سنزرع غيرها. لا لا لا. ولما لا؟ لأنها جميلة جدا. جميلة؟ شجرة عجوز خاوية تقولين عنها جميلة؟ ربما كانت في صباها أو في شبابها يا بيجو. بل ولا تزال جميلة. أي جمال يكون لشجرة عجوز يا بيجو؟ إن لها سحرا يا سفدار. سحرا؟ هل تحولت العجوز الساحرة إلى شجرة؟ أنت لا تشعر بجمالها يا سفدار، ولكنني أحس. أوه. هل هذا وقت الإعجاب بها يا بيجوم أم وقت التفكير في إصلاح البيت؟ بيجوم، بيجوم. ألم يعجبك الحل يا بيجوم؟ سفدار، أرجوك لا تغضب واسمح لي أن أسألك. تفضلي. ما الذي يمكن أن نكسبه لو بعنا هذه الشجرة؟ سنحصل على مبلغ لا بأس به. ألا نستطيع تدبير المبلغ بطريقة أخرى؟ لو كنت أستطيع لما فكرت في بيعها. ولو ذهبت إليها الآن ونظرت إلى أغصانها التي تنتشر في كل اتجاه ستجد أذرعها قد امتدت لتحضنك وتستعطفك لكي لا تبيعها يا سفدار. أفيقي يا بيجوم، أفيقي. هذا الكلام في الكتب والأفلام. لقد اتفقت فعلا مع المشتري وسيحضر. اتفقت، قلت لك ذلك من قبل، وسيأتي بقاطع الأشجار. من كان من المفروض أن يكون هنا الآن؟ من يا سفدار؟ من قاطع الأشجار؟ ألم تسمعي؟ سمعت. وفهمتي؟ فهمت. بيجوم، ما سر تعلقك هكذا بهذه الشجرة؟ لو كنت زرعتها بيديك يا بيجوم لكان ذلك مبررا لارتباطك بها. بيجوم. نعم. اسمعي، المبلغ الذي سنحصل عليه يكفينا الآن لأهم التجديدات في البيت، ولن نضطر للاستدانة من أحد يا بيجوم. سيدتي، هل أعددت الشاي للبيجوم يا فزال؟ سيدتي، لا أريد شيئا الآن يا فزال. سيدتي، ما وراءك يا فزال؟ سيدة عجوز بالباب تريد سيدتي. سيدة عجوز؟ من هي؟ لا أعرفها يا سيدي، وإن كنت قد شاهدتها من قبل شكلها ليس غريبا علي. دعها تدخل. سأخرج إليها. انتظر قليلا، دعها تنتظر قليلا يا فزال. أمرك يا سيدتي. سفدار، أفهم الآن أنك قد دبرت الأمر من قبل لبيع الشجرة، واشتراها الرجل بالفعل. وقبضت الثمن يا سفدار؟ تقريبا. تقريبا؟ ما إن يحضر ومعه قاطع الأشجار حتى يدفع لي ثمنها قبل أن يمسك العامل بمنشاره. هيا هيا لنرى من تكون العجوز. إنها تفضلي، لا تقفي على الباب، الريح شديدة وأوراق الشجرة تتساقط علينا. قالت لك ادخلي، ما وراك؟ هل أنتما صاحب البيت؟ نعم. ادخلي يا أمي، ادخلي. شكرا لك يا ابنتي. تفضل. رعاك الله يا ابنتي، وأطال الله عمرك وأوسع رزقك. قلت لك ما وراءك. اجلسي هنا يا أمي. شكرا لك. هل تعرف هذه العجوزة يا فزال؟ لا يا سيدي، إنني أسكن في الكوخ الصغير الذي يوجد في الحقل خلف هذا البيت. رأيتك من قبل ولكنني لم أتعرف عليك. كنت أجلس أحيانا تحت الشجرة. كانت تجلس تحت الشجرة ولم تتعرف عليها. انصرف أنت. فزال، اذهب الآن وأعد شايا للأم. أمرك يا سيدتي. مرحبا بك يا أمي. أنت جارة لنا وجئت للتعرف علينا؟ هذا شرف لي، ولكنني في الحقيقة لم آتي من أجله. إذن لماذا جئت؟ سمعت أنكم ستقطعون الشجرة. نعم، فهل تريدين شراءها؟ لا، ولكن هل لي أن أعرف السبب؟ الجيران يشكون منها. لأنها تحجب الشمس عن بعضهم. بل لأنها تحجب الشمس عن بيوتهم جميعا، لا عن بعضهم يا بيجون. لم أسمع بهذا من قبل. بعضهم، بل كلهم يقولون هذا الآن. بعضهم يا سفدار. سبحان الله، أيكون هذا حقا؟ أنكذب عليك؟ لا لا، ولكن من هؤلاء الجيران؟ من بدأ بالشكوى؟ من وبين ومن؟ كلهم يضيرهم وجود الشجرة. بدأوا يعانون منها. نعم. ماذا تريدين يا أمي؟ ألا تقطع الشجرة؟ نعم، أتمنى ذلك يا سيدي. حسنا يا أمي، لن نقطع الشجرة. بيجوم، هل لي أن أعرف السبب يا أمي الذي جعلك تطلبين عدم قطع الشجرة؟ لا أدري ماذا أقول أو كيف أستطيع أن أقول. عن إذنكم، أتحبين هذه الشجرة؟ نعم. وأنا أيضا، أنا أيضا أحبها. إذن لماذا تقطعونها؟ بيجوم، هذا وقت لتبادل كلمات الحب عن شجرة؟ ولكن يا أمي، لم أعرف السبب الحقيقي حتى الآن. للسبب قصة يا ابنتي. هل لي أن أعرفها؟ نسمع قصة السبب لرفضها قطع الشجرة. نسمع يا سفدار، نسمع. لأنها تحبها وأنت تحبينها، وأنا كنت أحبها وسأقطعها. لك أن تفعل ما تشاء يا سيدي، فأنت صاحبها. هل لي أن أسمع القصة يا أمي؟ هي قصة طويلة يا ابنتي، منذ كانت هذه الشجرة مجرد شجيرة صغيرة. رأيتها لأول مرة عندما تزوجت وأتيت لأعيش هنا. ستحكي لنا ذكرياتها مع الشجرة. هل اعتدت المجيء هنا عند الشجرة؟ بالطبع، كانت تزورها ونحن لا ندري. والغبي فازال لم يلحظ ذلك. كان يعيش في هذا البيت أناس طيبون. ماذا تقصدين؟ ونحن كذلك إن شاء الله. كان زوجي يعمل طباخا عندهم، وكنت أحيانا أقوم ببعض الأعمال لهم. ولهذا كانوا طيبين. أكملي يا أمي. كنت أتجول في هذه الحديقة وكان هناك ممر يصل بينها وبين كوخي. لم تكن هنا بيوت كثيرة في ذلك الوقت. نعم. كبرت الشجرة. نعم. جاءوا ناس وذهبوا وكانوا كلهم طيبين. ونحن كذلك إن شاء الله. كنت أجلس تحت هذه الشجرة وأحيك الملابس للناس. ذكريات. ليست لي وحدي، كل أطفال الناحية كانوا يلعبون تحتها بينما أهلهم يجلسون في ظلها. كانت للجميع. وكبر الأطفال حتى إنني لا أرى أحدا منهم الآن. لقد منعت أي طفل من الاقتراب منها. وأخيرا قررت انقطعها. إنني مريضة يا ابنتي. شفاك الله. لقد جئت من كوخي لهنا بعد جهد كبير لأنني لم أصدق أنكم ستقطعون الشجرة. والآن صدقتي؟ هل هناك ضرر تسببه شجرة لأي إنسان؟ أبدا يا أمي، لا ضرر. قلنا إن الجيران اشتكوا منه. يشتكون من شجرة تنشر ظلها على مساحة كبيرة؟ إن الحيوانات يا ابنتي تجد لها مكانا لتستريح فيه تحتها. اطمئني يا أمي. اطمئن. لن نقطع الشجرة. بيجو. لن نقطع الشجرة يا أمي، فاطمئن. رعاك الله يا ابنتي وأدام سعادتك وحماك من كل مكروه. أقوم إذن وأنصرف بعد أن اطمأن قلبي. ولكن قولي لي يا أمي، مع من تعيشين؟ أعيش وحدي. وحدك؟ لماذا؟ لأنهم ماتوا يا ابنتي. زوجك وأولادك رحلوا؟ وأنا أيضا سأرحل، لم يبقى من العمر إلا القليل، وهذا القليل سيمضي كما مضى الكثير. عمرنا يا ابنتي أقصر من عمر هذه الشجرة التي مر عليها الأجداد وسيمر عليها الأحفاد. ألن تقولي إنك حضرت إلى هنا وهي شجيرة؟ نعم، وسأرحل وهي باقية. باقية؟ قد ترحل قبلك، فاطمئني. لا لا لا لا، لقد وعدتني السيدة. اطمئني يا أمه، لن نقطع الشجرة. حقق الله لك كل ما تتمنين يا ابنتي. فزال. فزال. نعم نعم يا سيدي. خذ الأمة إلى بيتها. إلى كوخها يا غبي. إنه عند هذه الشجرة يا ولدي، أعرف الطريق. ما كل هذه الرقة يا بيجوم التي حلت بقلبك؟ أكان شيئا جديدا عليك يا صفدر؟ وهل لدينا وقت لنضيعه في سماع أحاديث العجوز؟ ألا تقدر معنى الذكريات الحلوة عند عجوز مسكينة؟ ذكريات، ذكريات مع شجرة. نعم، ذكريات تريد أنت يا صفدر أن تنهيها بضربة فأس. وما لنا نحن بذكريات العجوز يا بيجوم؟ الشجرة بالنسبة لها رفيقة عمر. رفيق عمرها كان زوجها ومات. مات يا بيجوم. سيدي سيدي سيدي. نعم. ذهبت العجوز وكانت وهي تسير تنظر خلفها وتتطلع إلى الشجرة، يبدو أنها فعلا تحبها. مسكينة. وقد بدأت أنا أيضا أحبها. أغلب عن وجهي. سيدي، ليس هذا ما أردت أن أقوله. ماذا عندك يا فازال؟ ذهبت العجوز وظننت أنها تسير إلى بيتها، أقصد إلى كوخها. أوه. ثم عادت يا سيدي وجلست عند الشجرة. ماذا؟ فازال. نعم يا سيدتي. نسيت أن تقدم شيئا للضيفة، فأعد لها شايا أو قدم لها كوبا من الحليب. لهذا السبب عادت؟ أغرب عن وجهي، لقد صرفتنا الآن عن حديث هام. أمرك يا سيدي. كانت المشكلة بيني وبينك. لا مشاكل بيننا يا صفدار. مشكلة الشجرة كانت محصورة بيني وبينك، فجاءت العجوز وعقدت. لا تهول الأمر يا صفدار، فالحل بسيط. بسيط؟ لا تحمل هما، سوف نجد حلا. متى؟ متى وكيف؟ عندما نجد وسيلة أخرى للحصول على مال يغنينا عن قطع الشجرة. يا شجرتي الحبيبة، سأذهب وأرحل، ولكنك سترحلين قبلي. وقبلنا رحلت الفتاة المسكينة، قتلوها ودفنوها تحتك في أي مكان لا أعلم، ولكنها هنا. نعم، هنا تحت أي جذر من جذورك. قتلوها لماذا؟ لا أدري، ولكنهم قتلوها. قتلوها، أنا متأكدة من أنها هنا. لا عليك لا عليك، سأذهب حالا يا ولدي. سيدتي، نسينا أن نقدم لك شيئا. أشكركم يا ولدي. سيدتي أمرتني أن أسألك، ماذا تشربين، شايا أم حليبا؟ الحليب مغذي. لا شيء يا ولدي. لماذا يا سيدتي؟ هل ترفضين دعوة البيجوم؟ وهل أرفض لسيدة طيبة مثلها أمرا؟ أشرب حليبا. ومعه قليل من البسكويت؟ لا يا ولدي. لماذا؟ لقد خبزته بيدي. سيدي يدعي بأنني حرقته. إذن فهو ناشف على أسناني. لا، ستذوقينه وتجدينه أطرى من الملبن. أنت طيب يا فازال، مثل سيدتي. نحن مثلك يا سيدتي، نحب الشجرة. سيدي قلبه أقسى من جذع هذه الشجرة. إيه، كان جذعها طريا، فأصبح اليوم عجوزا مثلي. أصبحت كالأفيال التي تنتظر الموت. أفيال؟ الأفيال عندنا يا ولدي إذا شعرت بدنو أجلها تذهب إلى مغارة في الجبل حتى يأتيها الموت. ومغارة اليوم هي كوخي. أما هذه الشجرة فإنها تنتظر اليوم قاطعة. لا لا لا لا، لا تكوني متشائمة، الشجرة لا تزال لها أوراق. إذن لماذا سيقطعونها؟ لا لا، لن تقطع، ما دامت سيدتي قد وعدتك بذلك فلن تقطع. سيدك يصر على قطعها. إذا أصر على ذلك ستترك له البيجوم البيت، وإذا هي تركت فلن أبقى معه لحظة واحدة. عن إذنك يا سيدتي لأحضر لك حليبا ساخنا، وستأكلين البسكويت وتتأكدين من أنه غير محروق. والنافذة مغلقة، نسمع صوت الريح. كنت أريد قليلا من الهواء لأتنفس. أتنفس. افتح النافذة إذن لكي تطرد بعض الدخان. معذرة يا بيجوم، فقد دخنت كثيرا. تهمني صحتك. صحتي؟ لا تزال قلقا يا صفدار. أنا وحدي؟ نعم. هل لاحظت علي القلق أنا الأخرى؟ ربما بسببي انعكس قلقي عليك. لقد لاحظت أنك تجلسين على الأريكة تقلبين صفحات الكتاب دون قراءة. لقد كانت مشكلة بسيطة، فما إن حلت عجوز النحس حتى أصبحت مشكلة عالمية. تقصد إنسانية؟ عالمية، محلية، إنسانية، خرافية. الآن ماذا سنفعل؟ لابد أن شيئا سيحدث. أي شيء؟ إن لم نبع الشجرة فلا أحد سيعطينا نقودا يا بيجوم. سألت اثنتين من صاحباتي، غدا أطلب من خالتي. خالتك؟ أتتعشمين أن تحصلي منها على روبية واحدة؟ بالتأكيد لو كان المطلوب روبية أو مبلغا بسيطا. مبلغ بسيط لا يكفي، لن نستطيع الاستقرار هنا إلا إذا أجرينا الإصلاحات المطلوبة. إننا نعيش الآن كالمسافرين الذين ينتظرون في المحطة موعد الرحيل، والقطارات تمر بهم ولا يعلمون أي قطار يركبون ولا في أي وقت يرحلون، مع أن هناك قطارا واحدا يا بيجوم، قطارا واحدا يضمن لنا الرحيل. قطع الشجرة؟ نعم يا بيجوم، ولا حل سواه. عد إلى سيجارتك وإلى الحملقة في نقوش الحائط، وتخيل أنك فنان ينظر إلى معرض فيه لوحات. اسرح بخيالك في هدوء، فقد تجد في نقوشها ورسومها الحل. اسرح بخيالي وأعيش في الوهم مثلك؟ أعشق النقوش كما تعشقين الشجرة. أنت عصبي جدا يا صفدار. فلأكن ما أكون. أنت قلق يا صفدار. لا أدري لماذا لم يأتي الشاري ومعه قاطع الأشكار حتى الآن. غدا نبحث عن حل يا صفدار. دعيني أحل مشاكلي كما أراها يا بيجوم. ألست شريكة حياتك؟ فلنبحث عن حل يا صفدار. لا حل عندي إلا قطع الشجرة. هذه هي المشكلة يا خالتي. بيجوم، لقد بعت لكم البيت بثمن بخس. الثمن الذي كنا نمتلكه يا خالة، ولو جاءك من يشتريه بأكثر لكنت بعته له. لا لا يا بيجوم، لا، لقد بعته لكما لتهنأ فيه، فأنت ابنتي. وابنتك هي أفضل حارس على ذكرياتك في هذا البيت. حتى وإن بعته لها، وابنتك هي الشاري الذي يضمن لك زيارة بيتك السابق في أي وقت تشائين. بيجوم، ماذا تعني؟ خالتي. نعم. كان كرما منك أن تبيعي لنا البيت بثمن بخس كما قلت، ولكن كان يهمك أن تبقى ذكرياتك في هذا البيت دائمة أمام عينيك. ذكرياتي في هذا البيت. تزوجتي. وفيه مات زوجي، ولهذا بعته يا بيجوم. بعته وفيه شجرة، على جذعها حفرتما قلبا فيه الحرفان الأولان من اسمك واسمي. بيجوم، لا تذكريني يا ابنتي. الشجرة يا خالتي يريد صفدار أن يقطعها. يقطعها؟ إذن يا خالتي، لكي تبقي على بيت الذكريات ولا تقطع الشجرة. دبري قرضا وأنا أضمنه لك. كافة كافة يا بيجوم، كافة. أمهليني بعض الوقت لكي أفكر. بأسرع ما يمكنك يا خالتي، بأسرع ما يمكنك، وأصارحك بأن تجعلي القرض طويل الأجل، وإلا فلا حل للمشكلة إلا بهدم البيت أو قطع الشجرة. سيدي سيدي، ماذا بك يا فزان؟ شخص يتجول في الحديقة عند الشجرة. ربما جاءت العجوز لتطمئن على بقاء الشجرة في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل. طالما بقيت الشجرة فستزعجني هذه العجوز. اخرج واطردها يا فزان. ومن يقبل لي يا سيدي أنها هي؟ ألا يحتمل أن يكون لصا فيضربني على أم رأسي؟ جبان، اغلق عنك وأعد الشاي لي. أمرك يا سيدي. سفدار. نعم. هناك بالفعل شبح في الحديقة. شبح؟ لص أم دب؟ يبدو أنها العجوز كما قلت. لهذا الحد تحب الشجرة، تأتي إليها في مثل هذا الوقت من الليل. مجنونة، ويجب أن لا نسمح لها بتجاوز حدودها. لن أسمح لها أن تكون مصدر قلق آخر لي. سفدار سفدار، أخشى أن يكون لصا. حتى وإن كان دبا. أرجوك يا سيدي، أرجوك، ذراعي تؤلمني. تكلمي، من أنت؟ أنا لماذا تأتين في مثل هذا الوقت وتجلسين تحت يعني هذه الشجرة؟ لماذا؟ أرجوك تكلمي. فزار، من معك؟ لصا. ذراعي. فزار فزار. سيدي سيدي، لا تخافي يا بيجوم، إنها فتاة. لقد قبضت عليها. ولا سلاح معها. سيدي دعني. سيدي دع ذراعها يا سفدار. سيدي، هذه لصة يا سيدي؟ لا، هذه دبة يا ذكي. ظريفة، حقا ظريفة. هذه هي لصة الحسناء؟ لا لا، أنا لست لصة. أدخلها يا سفدار لنستمع إلى قصتها، فالجو هنا ظلام ورياح. ادخلي. هيا ادخلي. اجلسي. تجلس حتى نسمع قصتها. الشاي يا سيدي، دعه الآن. هل أحضر للصة شايا؟ لصة؟ أغرب عن وجهك. لصة؟ ماذا ورائك أنت الأخرى من ذكريات مع الشجرة؟ شجرة؟ أية شجرة؟ إذا ما هي قصتك؟ كنت أمر بالطريق من عند الشجرة. وهل بيتنا طريق عام تتنزهين فيه في هذا الوقت المتأخر؟ أعتقد أنه طريق عام. كان يا صغيرتي، وشجرة الآن تتبع فناء بيتنا. إذن فقد أخطأت. اسمعي، لا تحاولي خداعنا. أنا ولا تتظاهري أيضا بالبراءة. وأين كنت تريدين الذهاب؟ إلى بيت هناك. ولكي تذهبي إلى بيت هناك تدخلين إلى بيتنا؟ لم أكن أعلم أن هذه أرضكم. أين وجدتها يا سفدار؟ عند الشجرة. قولي لي، هل لك أقارب هنا؟ نعم. منذ متى لم تحضري هنا؟ منذ وقت طويل، طويل جدا. لهذا أخطأت الطريق. ماذا تقولين يا بيجوم؟ لا تصدقي كلامها، إنها جاءت لغرض مقصود هو السرقة. تكلمي. أؤكد لكم أنه ليس كذلك. أنا لست لصة، أنا بريئة من هذا الاتهام. هدئي من روعك يا أختاه، هدئي من روعك. فزال فزال، ماذا تريدين منه يا بيجوم؟ أن يحضر الشرطة؟ لا لا، اطمئني، لا تخافي. نعم يا سيدتي، أحضر حبلا وأقيدها. أنا أسكت يا فزال، هات شيئا للفتاة. شاي؟ لا أريد شيئا، أريد أن أخرج شايا بدلا من حبل. قلت اسكت واخرج بسرعة وأعد الشاي بسرعة. ماذا حدث؟ أنا لا أفهم. ولن تفهم يا غبي. الآن لك أن تطمئني. كان هنا ممر وطريق عام. هذا صحيح. كان هذا منذ زمن بعيد. ربما هذا أغبت قرونا عن هذا المكان قبل أن يغلق الطريق القديم يا سفدار. كما أنت طيبة يا بيجوم. يبدو ذلك واضحا. حتى إن أي مخادع يستميل مشاعرها ببساطة. فازال. نعم يا سيدتي. طلبت منك أن تعد الشاي. أعده يا سيدتي وبسرعة. إذن لماذا أنت هنا ولست بالمطبخ؟ ليسترق السمع. لا لا لا لا يا سيدي، بل لأكون رهن أي إشارة لسيدتي. أو لك يا سيدي. أحضر الشاي يا فازال بسرعة. أنت متعب يا سفدار، لماذا لا تذهب لتستريح؟ وأتركك مع هذه الفتاة؟ لا تقلق، اطمئن. لن يطمئن إلا إذا ذهبت. اجلسي أولا يا أختاه، فقد طال وقوفك. دعيني أذهب من فضلك. ستذهبين، ألا تحبين الجلوس معي قليلا؟ سفدار. نعم. من فضلك أريد أن أتحدث معها. أمك، نحل مشاكل الآخرين ولا نعرف حلا لمشكلتنا. أنا لست سارقة يا سيدتي. أعرف. إذن لماذا تحتجزونني؟ تريدون أن أعترف بجرم لم أرتكب؟ أعلم أنك لست بسارقة، ولكنني أعتقد بأنك تعيسة، فلا تقلقي. ليتني أستطيع ذلك. أشعر بالتعاطف معك. شكرا. أنا لا أعرفك وأنت أيضا لا تعرفينني، ومع ذلك فبإمكاننا أن نثق ببعض. دعيني أذهب الآن وأعدك بزيارة لنتعارف ونتحدث. الشاي. كنت قد أعددته لنفسي ففضلت الضيفة علي يا سيدتي. أشكرك يا فازال. أدخل لسيدك، فربما احتاج إليك. لن يحتاج إلي يا سيدتي، فقد شرب شاي. أتركنا الآن يا فازال. مع هذه هو لا يثق بي أيضا. أدخل يا فازال وأحضر بعض البسكويت. أمرك يا سيدتي. تفضل الشاي. على أن أذهب بعده. نعم، صدقيني بأني أتعاطف معك. أشكرك. إلى من كنت ستذهبين؟ إلى أمي. أنا لم أرها حتى الآن. كنت ذاهبة إليها خلف هذا البيت حيث كان مكانها. لا أفهم. هذه أول مرة أعود إليها، ولهذا ضللت الطريق ومررت ببيتكم. أتكون تلك السيدة العجوز التي تسكن الكوخ هنا؟ لابد وأنها أصبحت عجوزا. بالفعل أنت شديدة الشبه بها، لابد وأنها أمك. أتعرفينها؟ جاءت إلينا تطلب منا ألا نقطع الشجرة، تلك الشجرة التي وجدك زوجي تحتها. لقد جاءتنا وطلبت منا ألا نقطعها لأن لها ذكريات ترتبط بالشجرة. هذه الشجرة التي قبضتم علي عندها، هذه الشجرة كنت ألعب تحتها، كنت أجعل من أغصانها أرجوحة. أنت أيضا لك معها ذكريات. نعم. أنت أيضا تحبينها. أنا تعيسة كما توقعت. لقد تركت أمي وكوخنا الصغير وشجرتي. وأين ذهبت؟ في يوم من أيام الخريف وأنا أمرجح نفسي بين أغصان الشجرة، وبعد أن لعبت مع الأطفال بقيت طفلة مثلي بعد أن انصرفوا جميعا. لماذا لم تذهبي؟ بيتنا بعيد، ألا تعرفين الطريق؟ أعرفه، ولكني أخاف الآن فالشمس تغيب. تخافين ممن؟ من أمنا الغولة. هل تصدقين الحواديت؟ ألا يخوفوننا منها؟ بل يسلوننا بهذه الحكايات. وأنا أيضا أخاف من الكلاب، الكلاب تحب الأطفال. أخاف أن يتعرض لي ذئب. ألم تسمعي حكاية الذئب التي أرضعت طفلا؟ أنا أخاف. ما دمت تخافين فلا تتأخري في اللعب معنا مرة أخرى. وكيف أعود لأمي الآن؟ سأذهب معك اليوم. أنت شجاعة. طبعا، ولكن ألا تخافين من العودة بمفردك؟ لا، أنا لا أخاف إلا من تأخري بعد غروب الشمس ومجيء الليل، فقد تغضب أمي. وذهبت لتوصل الطفلة وعدت إلى أمك؟ لا لا، بعد أن أوصلت الطفلة وفي أثناء عودتي التقيت بأناس تسمونهم الغكر. صيد ثمين يا سعيد. تعالي تعالي يا ابنتي تعالي. أريد أن أعود إلى بيتنا. سنوصلك إليه حتى لا تسيري وحدك في الظلام. قد يأكلك الذئب. لا يوجد في أرضنا ذئاب، وعرفت أنهم يضحكون علينا بقصة أمنا الغول. هذه ذكية، فاجعلها تركب في العربة مع النساء. هيا. وركبت العربة وكانت مغطاة بالقماش فلم أرى الطريق، وجلست مع فتيات ونساء كنا يلاطفنني حتى نمت. خطفوك إذن؟ وابتعدوا بي عن القرية وذهبوا بي من بلد إلى بلد. وذات يوم قال لي زعيم الغكر: يا مسكينة، أمك ماتت. أمي كانت في الكوخ. أرسلنا من يسأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فمع من سوف تعيشين يا ابنتي؟ نحن هنا أهلك، أنا أبوك وزوجاتي أمهاتك. أرجعوني للقرية. نسينا المكان. أنا أعرف اسم قريتي وأعرف الشجرة التي كنت ألعب عندها. عندما نعود للقرية مرة أخرى نرسلك إلى الشجرة ونسأل عن أمي. ربما تكون قد عادت لها الحياة. لا أحد يغضب ابنتي الصغيرة، والويل لمن تشكو منه. اجعلوها مع زوجاتي فإنها أجمل منهن. لم أفهم ماذا قصد الغجري بقوله هذا. اهتم زعيم الغجري بي ليجعلني عندما أكبر واحدة من أزواجه، ولهذا أحسن معاملتي. إذن كيف فكرت في العودة وكيف عرفت الطريق؟ لما كبرت كنت أسأل نفسي كيف أري وجهي لأمي بعد هذا الغياب. لابد وأنها عاشت حزينة، ولذا حاولت أن أنسى الماضي، أنسى كل شيء حتى أمي. ياه، تنسين حتى أمك؟ حاولت، لكني تخيلت هاتفا يدعوني إلى العودة إليها. وكم كانت المفاجأة إن هذا الهاتف الذي تخيلته كان بعد ذلك شخصا ذكرته لك. من؟ الرجل الذي خطفني. تريدين العودة لأمك؟ أمي ماتت ونسيتها ونسيت مكانها. أنا أعرف مكانها. لأنك تعرف المكان الذي خطفتني منه، فهل تعرف الآن أنها موجودة؟ نهرب معا ونسأل عنها. نهرب معا؟ أنا أحبك. أمثلك يعرف الحب؟ نعم، ودليلي على هذا أنني سأساعدك على الهرب لأخطبك من أمك. ومن من أدراك أنها لا تزال حية؟ إن كانت قد رحلت يرحمها الله نتزوج ونعمل معا بعيدا عن الغجر. ألست منهم؟ أنا منهم، لكني سئمت الحياة معهم. حبي لك جعلني أكره عاداتهم وأكره أن أراك أمام عيني مع أحد منهم حتى وإن كان زعيم القبيلة. فهمت، تغار منه. نعم، وأرفض أن تكوني واحدة من زوجاتي. لكنك تعلم أنني أكرهك، لأنك كنت خاطفي. لهذا أريد أن أساعدك الآن على الهرب. وإذا ساعدتني فهل أنت واثق من أنني سأرضى بك زوجا؟ أن ترحلي وترفضيني خير من أن تبقي أمام عيني مع غيري. عودي إلى أمك أو إلى بلدك. وصدق الرجل. نعم، ساعدني على الهرب ووصف لي الطريق وأعطاني بعض النقود. بالرغم من رفضك لي، فقد تأكدت الآن أنك إن عدت لأمك أو لبلدك ستطردينني. وكما قلت لك، أن نفترق خير من أن أراك أمام عيني مع غيري. لكم كان شهما وكريما. وها قد عدت والحمد لله لقريتك، فهل تعرفين مكان أمك؟ أعرف مكانها، ولا أعرف إن كانت حية أو ميتة. أين كانت تسكن أمك؟ في كوخ خلف هذا البيت، أعرفه ما دمت قد عرفت الشجرة. لابد وأنها العجوز. أمك حية، لقد زارتنا. عندما تراك أمام عينيها ستتدفق السعادة في عروقها. قد لا تصدق عينيها فتميتها الصدمة. لهذا فكرت أن أنام تحت الشجرة حتى لا أزعجها بالليل أو أفزعها. صدر أمك أحن من كل الشجر. كنت أريدها أن تنام الليلة في راحة. الراحة لها عندما يحتضنك صدرها الحنون. فازال، فازال. نعم يا سيدتي. خذ الفتاة واذهب معها لكوخ أمها. انتظر يا فازال. سفدار، هذه الفتاة. سمعت كل شيء يا زوجتي العزيزة. كنت أتمدد على الأريكة التي إلى جوار الحجرة ولم أرد أن أتدخل. هيا هيا فازال، نوصل الفتاة إلى أمها. أوصلها وحدي يا سيدي حتى لا تتعب. أخاف عليك من الذئب إن عدت وحدك. من؟ أنا فازال ومع السيد صفدار. ماذا؟ سيدي هو البجوم. هذه ابنتك يا خالة. هي عندي الآن أحب من ابنتي. هذه ليست البيجومة يا خالة. ومن تكون؟ هذه ابنتك الحقيقية. ابنتي؟ ابنتي بوران الغائبة. افتحي عينيك، تصرخ هكذا؟ هذه ابنتك المخطوفة. ابنتي ماتت يا ولدي ودفنوها تحت الشجرة. أمي يا سيدتي، هذه ابنتك التي خطفوها وهي صغيرة، وها هي قد عادت إليك. خطفوها؟ خطفها الغجر. ألا يمكن للأم أن تتعرف على ابنتها؟ ابنتي كانت صغيرة، أينكرني صدرك؟ شم فيك رائحة ابنتي. أجل أجل، هي ابنتك وأنت أمها. ابنتي، أمي، ابنتي، أمي، أمي. إذن هيا بنا، فصدر الأم لا يلفظ وليده أبدا. هيا هيا فلنتركهم الآن. ابنتي حبيبتي، سامحيني يا أمي، سامحيني. زوجتي البيجوم تدعوكما غدا لتتناول الشاي تحت الشجرة. أهلا خالتي، أهلا بك. هل تأخرت كثيرا؟ لا، ما إن رأيت الشجرة حتى تأكدت بأنني لا أستطيع أن أرفض طلبك يا بيجوم. خذي نقود المبلغ المطلوب لإصلاح البيت وحتى لا تقطع الشجرة. خالتي، هذا المبلغ ترضية لي أم هو من أجل الحفاظ على ذكريات غالية عندك؟ للسببين يا بيجوم. فازال، فازال. نعم يا سيدتي. أخبر سفدار بحضور خالتي. أعد قهوة يا سيدتي. أراكما في الحديقة تعدون حفلة شاي. نعم يا سيدتي، عندنا ضيوف. امرأة عجوز كانت قد حضرت لنا وطلبت من سيدي ألا يقطع الشجرة، ثم فوجئنا بابنتها. فازال، فازال، سأحكي كل القصة لخالتي. فاذهب الآن وأعد فنجان قهوة لخالتي. البقاء لله يا طفلتي. أرجو يا ابنتي أن تعتبريني أبا لك. لقد حزنت عليها كثيرا، كلما نظرت إلى هذه الشجرة أتذكرها. ألم توصك بالمجيء إليها كل يوم؟ فاسال، لقد نسينا الحديث عن الشجرة ونفذنا وصيتها بعدم قطعها. إننا نريد الآن أن نتحدث في أشياء جديدة. أمرك يا سيدي. لماذا لا تتركين الكوخ وتعملين عندنا؟ ما رأيك يا صفدار؟ أنا لا أمانع أبدا. ما ترين أنفذه. نحن نعمل لمصلحتك وهذا يسعدني. وأنا كذلك. هه؟ وأنت كذلك؟ هذا يعني أنك ستنام خارج البيت يا فازال. إن نامت هي داخل البيت أنام مكانها في الكوخ. لا يا فازال، لا أرضى لك أن تنام في كوخ بسيط وتترك غرفتك في هذا البيت. الأمر بسيط، نبني حجرة أخرى في الحديقة يا سيدي ضمن مصاريف إصلاح البيت. لا مانع عندي إن هي وافقت أن نبني لكما سكنا يكون بمثابة عش لزوجين عزيزين علينا. سيدي، ماذا حدث؟ لقد تفاهم سيدك معي على أن يحدث إصلاحات في حياتك قبل أن يحدث إصلاحات في البيت. لم أفهم يا سيدتي. لأنك غبي. الآن فهمت. وهل وافقت هي يا سيدتي؟ سألتها يا فازال فوافقت. لكني لم أسمع موافقتها. السكوت يا ذكي علامة الرضا. إذن سنسجل اسمينا على جذع الشجرة كما تفعلون. أما هذه فلا بد من أخذ موافقة خالتي عليها. ولماذا يا سيدتي؟ لأن تكاليف إصلاحات البيت ومن بينها تكاليف عرسك من مال السيدة خالتي. ولا تنسى يا فازال، لولا خالتي لقطعت الشجرة. سيدتي، هل أبحث عن عريس لخالتك الأرمل؟ لو تزوجت الآن يا ذكي لاستردت بيتها. أريد طلبا منكما. ما هو يا ابنتي؟ أن أزرع أنا وفازال شجرة جديدة كالتي زرعتها الخالة يوم زواجها. الشجرة مزروعة من قبل زواج الخالة، بل إن أمك عندما جاءت إلى هنا كانت الشجرة مزروعة. جميل، حقا جميل أن نزرع شجرة جديدة يا بيجوم. فلماذا لا نجدد حبنا مرة أخرى بزرع شجرة مثلهما؟ سيدي ماذا حدث؟ الذي حدث هو أن الشجرة التي كنا قد أردنا قطعها ستتحول إلى غابة يا ذكي. لقد أصبحت هذه الشجرة العجوز بالنسبة لنا هي الصدر الحنون. الصدر الحنون. اشترك في التمثيل الطفلتان منى مجدي وشمس الصنباطي. الهندسة الإذاعية هشام عبد السلام. المخرجة المساعدة يسرية علي. الصدر الحنون سهرة من إعداد زكريا شمس الدين. إخراج محمد حامد.